بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 34 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بيان أولد النبي أحمد صلى عليه ربنا ومجدا. أبناؤه 4 فيما ورد، على اختلاف جاء في هذا العدد، فالقسم الذي به قد كنيا. وبعد عبد الله أيضا دعيا بالطيب الطهير، فاللفظان تردفا وقيل بل غيران. وربيع البنين إبراهيم عليهم الرضوان والتسليم، ميلده بطيبة المرضية، وأمه مرية القبطية، كانت لخير مرسل سرية، صلى عليه خالق البرية. وكلهم قبل البلوغ ماتوا، حياته كما روى الثقات. من أبنائه صلى الله عليه وسلم القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل غيره من الأنبياء والرسل، إذ كانت لهم أزواج، وكان لهم أولاد وبنين وبنات، وهذا من الكمال لا من النقصان. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن هنا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبق بيانه من النساء اللاتي شرفهن الله تعالى بصحبة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينجب من نسائه إلا 2، هما خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية، ومارية بنت شمعون القبطية المصرية. فخديجة أنجبت من الذكور القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، وماتوا صغارا لم يبلغ الحدث منهم أحد، وماتوا ودفنوا بمكة قبل الهجرة. وأنجبت من الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكلهن كبرن وتزوجن. فالقاسم هو أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي به قد كني كما قال الناظم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم. ولد القاسم بمكة قبل النبوة، وهو أول أولاده صلى الله عليه وسلم. واختلف هل مات قبل البعثة أو بعدها، مات وله 2، وقيل أقل وقيل أكثر. ومن أولاده صلى الله عليه وسلم عبد الله بن محمد، ولد بعد النبوة ومات بمكة صغيرا، ويسمى بالطيب الطاهر، فأسماؤه 3، وهو واحد، سمي أولا عبد الله ثم الطيب الطاهر. وقيل بأن الطيب اسم ولد، والطاهر اسم لولد آخر. وعلى هذا فأولاده الذكور 4: القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم. والحاصل أن أصحاب السير اتفقوا على ولدين ذكرين، وهما القاسم وإبراهيم، ولكنهم اختلفوا في الباقي. وإبراهيم آخر أولاده صلى الله عليه وسلم، وهو الولد الوحيد الذي له صلى الله عليه وسلم من غير خديجة رضي الله تعالى عنها، وأمه مارية القبطية رضي الله تعالى عنها، سيأتي الحديث عنها في معرض الكلام عن مواليه وخدمه صلى الله عليه وسلم. ولد إبراهيم عليه السلام بالمدينة المنورة 8 من الهجرة، وتوفي فيها 10، وعمره 18 شهرا. وفي الاستيعاب كانت ولادته بالعالية أحد أحياء المدينة المنورة، وكانت قابلته سلمى مولاة امرأة أبي رافع، فبشر أبو رافع النبي صلى الله عليه وسلم فوهب له عبدا. فلما كان يوم سابعه عق بكبش وحلق أبو هند رأسه وسماه يومئذ، وتصدق بوزن شعره ورقنا فضة على المساكين، وأخذوا شعره فدفنوه في الأرض. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، رواه مسلم. وفيه دليل على جواز التسمية في اليوم الأول من الولادة. وتنافست الأنصار في من يرضعه، وأحب أن يفرغ مارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من هواه فيها. فجاءت أم بردة بنت المنذر بن زيد الأنصاري زوجة البراء بن أوس، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ترضعه بلبن ابنها في بني مازن بن النجار وترجع به إلى أمه. وتوفي إبراهيم في بني مازن عند أم بردة وهو ابن 18 شهرا، وكانت وفاته في ذي الحجة سنة 8، وقيل بل ولد في ذي الحجة سنة 8، وتوفي سنة 10. وغسلته أم بردة وحمل من بيتها على سرير صغير، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، وقال: ندفنه عند فرطنا عثمان بن مضعون. انتهى من الاستيعاب لابن عبد البر. ويؤخذ من هذا جواز غسل المرأة للولد المذكر الصغير كما فعلت أم بردة بإبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منه أيضا جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة، فقد صلى صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم في البقيع كما في هذه الرواية التي ساقها ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. قال أبو عمر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم دون رفع صوت، وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزون. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت إبراهيم وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزون. وفي هذا جواز البكاء بدون صوت على الميت. قال ابن عبد البر: ووافق موته كسوف الشمس، فقال قوم: إن الشمس انكسفت لموته، فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل والصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لما توفي إبراهيم: إن له مرضعا في الجنة تتم رضاعه. وعن البراء بن عازب فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم: إن له مرضعا في الجنة، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا. هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. قال الزبير: ورش قبره وأعلم فيه بعلامة. قال: وهو أول قبر رش عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو عاش إبراهيم لا اعتقت أخواله ولا وضعت الجزية عن كل قبطي. ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وكانت مارية القبطية أم إبراهيم قد أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقوقس صاحب الإسكندرية ومصر، هي وأختها سيرين، فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزن. قال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث: جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر. قال ابن حزم: مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال ابن مطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بجمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى. وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه ومشروعية الرضاع وعيادة الصغير والحضور عند المحتضر ورحمة العيال وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى. وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، وعنوان الحلقة القادمة بحول الله تعالى: بناته صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.